أردت في الحديث إذا أردت في الحديث في السلسلة ما أردت مع السند لأنه ما له سند أو ما أدري كيف ما له أصل ما يعني ما له سند ما طيب وجدت سند لهذا الحديث وجدت سند أي نعم يعني الشيخ نحن ندرس مادة بحث التخريج في الجامعة فالدكتور لما طلع الحديث يقول الشيخ ناصر ما وجد لهذا الحديث سند ونحن وجدنا له سند جزاه الله خير الله هو فيقول سند الحديث موجود عند أبي عدي الكامل تحت ترجمة وهب بن كثير ابن عدي تحت ترجمة وهب بن كثير فقال أنا عبد الرحمن بن أبي الفرصافة العسقلاني حدثنا أبي ثنا نوح بن الهيثم وبعدين حدثنا وهب بن وهب عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا سند الحديث والشيخ ما يقدر سند فقلت يعني لو أرجع على الشيخ أشوف هذا الدكتور بيقول لك ايه؟ كل دكتور السند وسيلة ولا غاير؟ ونتعلم خاصة لأنك انت مع الحرب مع الدكاترة واحدة كل السند وسيلة ولا غاير؟ إن كان دكتور حقا سيكون له وسيلة ولا غاير؟ طيب ما هي الغاير من الإسناد؟ معرفة صحة السنة المسند وهو المتن أو ناقص بعضه فهو كما يقول استدرك على الألباني إسناد حديث هو أورده ضعيفا وما ذكر له سندا أنا بقول جزاه الله خيرا لكن هل وصل إلى الغاية؟ وصل ويقول الحديث لم يكن كتاب الكامل ابن عزيز في عالم الصلاة ولذلك فهذه حقيقة يرفض عنها كثيرون ويتغافل عنها بعضهم بغاية في نفسه أو الله أعلم بما في نفسه فالمهم أن هذا الاستدراك شكلي محض والمراد هو استدركنا على الشيخ الألباني الاستدراك الصحيح لازم أرضاني بقف عليها لكن الدكتور فلان أوجد له سندا صحيحا هذا مكسب كبير جدا أما حديث بقف على أرضاني وجد له إسنادا لا يخرج عن التضاريخ الذي ما لا يوجد فائدة من هذا سواء يقال نحن هنا